بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة مساجد مبارك الكبير أن تستضيف في هذه الدورة ضيف الوزارة فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في هذه الدورة ودروس الشيخ على فترتين. هذه الفترة الثانية العصر شرح منظومة الكبائر للعلامة موسى الحجاوي رحمه الله، وبعد صلاة المغرب بإذن الله باب صلاة المسافر والمريض من كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولا نطيل على الشيخ فنفتح المجال، فليتقدم الشيخ مأجورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء لا يفوتني أن أتوجه الشكر الجزيل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على عنايتها وإتاحتها لمثل هذه الفرص العلمية الطيبة التي نسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة الذين يبذلون جهدهم وأوقاتهم في سبيل الإعداد لهذه الدورة وتهيئتها للدارسين والمدرسين. فنسأل الله تعالى أن يجعل ما بذلوا في صحيفة أعمالهم يوم يلقونه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يزيل الأجر للإخوة الحاضرين من مدرسين ومن طلاب مستفيدين. بين أيدينا منظومة قيمة للعلامة فقيه الحنابلة في وقته موسى الحجاوي المنسوب إلى مدينة الحجة من قرى نابلس، المتوفى سنة 68.